يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أدعى للولائم وأرفض أن آتيها لأن نفسي تكره الاجتماعات، وبخاصة أن أكثر الولائم لا يكون العشاء فيها إلا بعد الساعة 12 ليلا، فيتسبب في تضييع بعض الواجبات كصلاة الفجر علي، فهل أنا آت بعدم الإجابة؟ لست آثما إذا كان يترتب على الحضور ضرر عليك، فلست آثما إذا تأخرت. نعم، لا ضرر ولا ضرار. نعم.